إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل على كل عاقل بالغ أمانة حمله الله إياها، فيجب عليه رعايتها والقيام بها، ويحرم عليه تضييعها والتفريط فيها، لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يخلق سدى. قال جل وعلا: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل إن الله جل وعلا خلق الإنسان لغاية عظيمة ولمقصد ثابت وهو عبادته جل وعلا، وحمله هذه الأمانة وسخر له السماوات والأرض والجبال، وهذه التي سخرها له قد عرضت عليها هذه الأمانة من قبل. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. عرض الله جل وعلا هذه الأمانة، عرض تخييره على هذه المخلوقات، فاختارت السلامة منها فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فتحمل هذه الأمانة الإنسان، الإنسان تحمل هذه الأمانة فيما بينه وبين الله جل وعلا، وفيما بينه وبين الناس، كل بحسب طاقته وبحسب استطاعته. ثم أخبر الله جل وعلا أن الناس قد انقسموا إذا هذه الأمانة إلى أصناف وإلى أقسام، فقال جل وعلا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فأخبر الله جل وعلا أن بني آدم الذين تحملوا هذه الأمانة انقسموا إذاءها إلى ثلاثة أقسام وإلى ثلاثة أصناف. فالصنف الأول منهم قسم ضيع هذه الأمانة وفرط فيها ظاهرا وباطنا، وهم المشركون والمشركات، فكفروا بالله جل وعلا وأشركوا به واستحقوا للعذاب والوعيد والنكال في الدنيا والآخرة. والصف الآخر قاموا بها ظاهرا وضيعوها باطنا، وهم المنافقون والمنافقات. قال الله جل وعلا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وإنما بدأ الله جل وعلا بالمنافقين والمنافقات لأن كفرهم أشد وانحرافهم أعظم من انحراف الكفار، لأن المنافق جمع بين الكفر وبين المخادعة والاستهزاء بدين الله جل وعلا، لذلك عذابه أشد من جميع الكفار. قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فكما أن الجنة درجات، فكذلك النار دركات، وفي أسفل دركاتها المنافقون، لأن المنافقين جمعوا بين الكفر بالله ومخادعة عباد الله والاستهزاء بدين الله. والصف الأول عباد الله. الصف الثاني صدق قالوا بهذه الأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات. قال جل وعلا: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الله، الحاصل أن كل عاقل بالغ مكلف بأمانة، وما من إنسان إلا محمل هذه الأمانة، عليه أن يرعاها حق رعايتها وأن يقوم بها حق القيام وأن لا يفرط فيها، هكذا أوجب الله عز وجل علينا القيام بها. فلا بد عباد الله من القيام بهذه الأمانة العظيمة التي افترض الله عز وجل القيام بها على جميع الناس. فالإنسان من وطن بلوغه وتكليفه مكلف بها إلى أن يموت. قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وقال جل وعلا: وإذا فرغت فانصب. هكذا عباد الله، لا يخلق الإنسان من أمانة يتحملها. هذه الأمانة أولا تبدأ بأمانته إلى نفسه التي يجب عليه أن يزكيها وأن يحملها على طاعة الله وأن يمنعها عن معصية الله. قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها بطاعة الله جل وعلا وخاب من دساها بمعصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك أمانة الإنسان إداء أهله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك أمانته أمام المجتمع في الدعوة إلى الله جل وعلا وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذه الأمانات تتنوع وكلها تجتمع فيما جمعه العلماء فيما يسمى بالكليات الخمس والضربات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض. هذه الكليات الخمسة تندرج تحتها تفاصيل كثيرة، ولكن كل تفاصيل الشريعة تعود إلى هذه الأصول الخمس. فأول هذه الأصول وأول هذه الضروريات هي حفظ الدين، وحفظ الدين يكون بإصلاحه، وذلك بالإتيان بجميع الطاعات والحذر من جميع المعاصي والسيئات. وجميع الرسل بعثوا بإصلاح الأديان وبحفظ الدين، وأول ما يبدأ به حفظ الدين تصحيح العقائد. ولذلك أو كل رسول أول ما يقرأ به أسماع قومه قول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فأول ما يبدأ في إصلاحه وحفظه في الدين إصلاح العقائد وحفظها مما يضادها، وهو الإشراف بالله جل وعلا والإشراف في أمر العقائد. وهكذا من حفظ الدين التقيد باتباع النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم وعدم الخروج عن سنته صلى الله عليه واله وسلم الى البدع والارتفاق. قال عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا عباد الله، بعث جميع الانبياء لإصلاح الدين وحفظه. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به موسى والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. وإقامة الدين عباد الله إنما تكون بأمرين اثنين. الأمر الأول هو إقامة التوحيد واجتناب الشرك والتنديد، والأمر الثاني بترك التفرق والتشوف في الدين. فالله جل وعلا أمر جميع المسلمين أن يكونوا أمة واحدة. قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله جل وعلا يحذر المسلمين من التنازع والاختلاف والتشوف إلى طوائف شتى وإلى فرق وطوائف وجماعات وأحزاب وغير ذلك. إنما يأمر الله جل وعلا المؤمنين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، فقبلته قبلة واحدة، وربه رب واحد، ونبيه نبي واحد، وكتابه كتاب واحد. وهكذا ينبغي عليهم أن يكونوا أمة واحدة. عباد الله، حتى يحفظ الإنسان دينه لا بد عليه أن يتعلمه، لأن الإنسان إذا لم يتعلم الدين لم يتعلم ما يحفظه، ولم يتعلم كيف يتعبد الله جل وعلا. لا يكفيك أيها المسلم أن تنتسب إلى الإسلام من دون أن تتعلمه، فينبغي عليك مع انتسابك للإسلام أن تتعلم دين الإسلام حتى تحفظ دينه. والله جل وعلا حفظ عباده على تعلم هذا الدين. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي لا يعلم لا يستوي مع الذي يعلم. لذلك الله جل وعلا رفع صاحب العلم على غيره. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهناك إفعال يشترك فيها أهل الإيمان يتفاوتون فيها بحسب إيمانهم، ولكن هناك إفعال خاصة لأهل العلم فوق أهل الإيمان. وهذه الرفعة عبد الله ربما تكون بحديث تحفظه، ربما تكون بحكم من أحكام الشريعة تعلمه. فلذلك يا عبد الله عليك أن لا تفرق في تعلم العلم الشرعي، لأنك بذلك تحفظ دينك. وجاء في الصحيح من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة من الحديث أن من لم يريد الله جل وعلا به الخير لا يفقهه في الدين. فعليك يا عبد الله أن تعتني بذلك أشد الاهتمام. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات والأرض حتى الإنسان في البحر. وإن العلماء لم يورثوا، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك يا عبد الله بورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحق وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر: كفضلي على أدناكم. فلا ترغب بنفسك عن تعلم العلم، ولو أن تحفظ حديثا، ولو أن تعلم حكما من أحكام الشريعة، لأنك بذلك تحفظ دينك عبد الله. كذلك مما يحصل به حفظ الدين عباد الله مقابلة أعداء الدين من الخارج ومن الداخل، من الخارج كاليهود والنصارى والكفرة كلهم، لأنهم في حرب خروج مع الإسلام. قال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وما له من ناصرين. وقال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. لذلك عباد الله علينا أن نقاوم أعداء الله هؤلاء من اليهود والنصارى ومن الكفرة بعصيانهم وبمعرفة مخططاتهم، وذلك بالعلم، بتعلم علم الشريعة، لأن الشريعة تخبرنا بمخططاتهم. وكذلك علينا بمقابلة أعداء الإسلام في الداخل، وأعداء الداخل أشد خطرا من أعداء الخارج، لأنهم يتسمون بأسمائنا، وكذلك يتكلمون بألسنتنا من المنافقين هؤلاء ومن أمثال الشيوعيين والمنافقين وغيرهم، لأن الواحد منهم يظهر الإسلام ثم إنه إذا جاء تطبيق الإسلام على الناس وجدت الواحد منهم تعس والتفت، وإذا شك فلانتقل عندما يراد تطبيق الإسلام على الأنام، لكنه يظهر الإسلام مجاراة، وهؤلاء أشد خطرا على الإسلام من الأعداء الذين هم من الخارج، لأن هؤلاء يخطر بهم كثير من الجهلة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذا عباد الله، خلاصة القول في حفظ الدين أن يرجع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى نهج السلف الصالحين. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هكذا عباد الله، رضي الله عن المهاجرين والأنصار ورضي من الذين جاءوا من بعدهم اتباعهم. وهكذا عباد الله حفظ الدين تكون في الدعوة إليه، لأننا إن لم ندعو إلى ديننا كان العالم غالق في كفره وغالق في إلحاده، وكنا مقصرين في هذه الوظيفة العظيمة، لأن الدين لا ينتصر إلا بشيئين اثنين: بالدعوة إلى الله وبالجهاد في سبيل الله. وقد قام السلف رحمه الله بهذين الأمرين قياما عظيما حتى وصل هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، وصل إلينا هذا الدين، وهذا من اجتهادهم ومن توفيق الله جل وعلا إليهم. لذلك علينا أن نجتهد في الدعوة إلى ديننا، وعلينا أن نجتهد في إبراز هذا الدين وفي المنافحة عن هذا الدين. وهذا كذلك يحتاج إلى تعلم الدين، لأن الذي لا علم له لا يستطيع أن يدعو إلى هذا الدين. عباد الله، كذلك مما شرع في الشريعة لحفظ الدين إقامة حد الردة على المرتدين. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. لأن المرتد عرف دين الله جل وعلا، وعرف أن هذا هو الدين الحق، فدل ارتداده على أنه مستهزئ بدين الله جل وعلا، كما أن في فعله فتنة لضعاف النفوس وضعاف الإيمان الذين ربما يتخذونه قدوة. وهذه حيلة يهودية نصها الله جل وعلا في القرآن. قال الله جل وعلا: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وافتروا آخرة لعلهم يرجعون. هذه الحيلة اليهودية أن الواحد منهم يدخل في دين الإسلام في أول النهار ثم يخرج منه في آخر النهار حتى يغتر الناس بهم، ويقولون: اليهود أهل علم وأهل معرفة، ولو كان في هذا الدين خيرا لما خرج منه اليهود. إذا هذا الدين لا بد أن فيه فسادا، أو أن فيه تناقضات، أو الرجال. لذلك شرع هذا الحد العظيم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني، والنفس في النفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأصل الثاني من هذه الأصول العظيمة حفظ النفس، حفظ النفس. والإنسان إذا أسلم ودخل في دين الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يكون معصوم الدم والمال. قال عليه الصلاة والسلام: أريد أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله أو حتى يقول لا إله إلا الله. فإن قال لا إله إلا الله عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وبتابهم على الله. فالإنسان إذا دخل في الإسلام صار دمه محفوظا إلا أن يرتكب مكفرا من المكفرات أو موجبا من موجبات الردة فيقام عليه الحد، وإلا فنفسه محفوظة. والله جل وعلا حرم قتل النفس المأثومة المستأمنة أشد التحريم، وتوعد على ذلك في الوعيد العظيم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد عظيم. ولذلك قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا لشناعة قتل النفس المؤمنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يزل الزمن حراما. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها فسح الدم الحرام بغير حل. ولذلك عده النبي صلى الله عليه واله وسلم من الموبقات المهلكات لاصحابها. الا انبئكم باكبر الكبائر وعدتها قتل النفس. وقتل النفس عباد الله سبب للخسران وسبب للندم في الدنيا والاخره، كما قص الله جل وعلا في سوره الميلاد. قال الله جل وعلا: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قال الله جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فقتل النفس المحرمة سبب للخسران، وأخبر الله جل وعلا بعد ذلك أنه صار من النادمين، ندم في هذه الحياة الدنيا قبل الحياة الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان لابن آدم الأول كفر من دمها، لأنه أول من سن القتل. أما عقوبة القاتل عمدا في الدنيا فإنها القصاص. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى أن فرض علينا إلا أن يعفو أو يرتفع عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى البر بالبر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالله جل وعلا سن هذا القصاص لحفظ الأنفس ولصيانة الدماء، لأنه لو لم يوجد هذا الحد لتجرأ الناس بعضهم على بعض ولقتل الناس بعضهم بعضا، ولكن لما وجد هذا الحد فإن الذي يريد أن يقتل يفكر في أنه سيقتل بعد ذلك فيمنعه هذا من القتل. لذلك قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فحقيقة القصاص أنه حياة، مع أنه قتل للمقتص منه، ولكنه حياة لبقية المجتمع، لأن القاتل إذا قتل ارتدع كثير من الناس، وكثير من الناس إذا أرادوا أن يفكروا تذكروا هذا الحد الرابع. لذلك إذا نظرت إلى بلاد الدنيا مسلمة أو غير مسلمة التي تطبق هذا الحد تجد أن كلمة القتل فيها ليست منتشرية وليست منتشرة إذا قارنتها في الدول التي ليست فيها هذه العقوبة وهي عقوبة القصاص. القصاص فإن الواحد لمجرد ما اختلف مع آخر يسرع بقتله، ثم بعد ذلك يدخل إلى السجن ولا يتطبق فيه هذه الشعيرة العظيمة شعيرة القصاص. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من القرآن بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فذلك بفضل الكليات العظيمة حفظ العقل، لأن الله جل وعلا أنعم على العباد بنعم عظيمة، ومن أعظم هذه النعم نعمة العقل، ومن أعظم هذه النعم نعمة العقل. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هذه النعمة فعليه أن يقارن بين المجنون والعاقل، وعليه أن يقارن بين السكران والصحيح، فإنه بذلك يعرف نعمة الله جل وعلا عليه بأن فضله على سائر المخلوقات بهذا العقل العظيم. ولذلك الله جل وعلا لما أنعم على الناس بهذه النعمة العظيمة أفضل إذهابها وما يؤدي إلى تغطيتها من المسكرات والمؤثرات التي تؤدي إلى تغييب العقل وإلى ذهابه من الخمر والمخدرات وغيرها. ولعل الوقت لا يسعفنا أن نتكلم في هذه الكلية العظيمة في كلية الشرع، ولكن نتكلم عنها في مرة قادمة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من بنى هذا المسجد اللهم ابن له بيتا في الجنة، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واهدنا إلى صراطك المستقيم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Allah, Allah, Allah.